الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحديث 13 نقل المؤلف عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس، وهناك لفظ للمسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه بالشك، وخرج الإمام أحمد رحمه الله لفظه: لا يبلغ ذلك عبد حقيقة ما حتى يحب للناس ما يحب من الخير. وهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة للصحيحين، وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهاية، فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه واجباتك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني أمه، لا يتغسل حين يسرق، وهو مؤمن لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقول: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث تكلم عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية المغرب في زمان جماع أداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، ومنها: من كان اليوم إلا فعل الخير أو يصمت، وقول: من حسن الذوق ما لا يعني، والذي كذلك أوصاف لا تغضب ولا يمحت حتى يحب نفسه. وقال الجداني في شرح كذلك 40 نووي أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. وقوله هنا: لا يؤمن أحدكم، يعني مراد به الإيمان الكامل. أحدكم يعني من يدعي الإيمان والإسلام منكم لأخيه المسلم والمسلمة ولأخيه الإنسان ما يحب مثل الذي يحب كذلك لنفسه. وهذا الحديث العظيم فيه كذلك ذكروا مسائل، منها ما يتعلق بارتكاب الكبائر، هل يسمى كذلك مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا، على قولي للعلماء رحمهم الله تعالى. والصحيح أنه كذلك مؤمن بإيمانه فاسق كذلك بمعصيته. أما ارتكاب الصغائر كذلك فلا يزعم الإسلام بالكلية، بل هو كذلك مؤمن ناقص الإيمان. والمعنى في هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله أنه إذا كمل خصال، أن المراد بهذه الأحاديث ذكرها المؤلف أن من جملة هذه الخصال الإيمان المقصود، أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب الأمر لأخيه المؤمن ما يحب نفسه ويكره ما ينسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. ولذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال أحب للناس ما تحب نفسك تكون مسلمة، خرجه الترمذي وابن ماجه. وخرج الإمام عن معاذ رسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال: أفضل الإيمان تحب أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره ما تكره وإن تقول خيرا أو تصمت. وفي مسند الإمام أحمد كذلك عن يزيد بن أسد القسري قال رسول صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب نفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم، ولا تولين ما لا يتيم. وهذه إشارة من صلى الله عليه وسلم أنه لا يرضى لأخي إلا ما يرضاه لنفسه، وهذا كله من جملة النصيحة العامة. وكان محمد بن واسع يبيع حمارا له فقال: أترجى ترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبيع. وروي كذلك عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى عبارات في هذا الباب، فمن ذلك مثلا ما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: وجدت الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب لي منه شيء. وكان عتبة الغلام إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخواني المطلعين على أمره وأعماله: أخرج إلي ماء أو تمرات أفطر عليه لكن ذي لك مثل أجري. وذلك ينبغي الاسم كذلك أن يفهم هذا الحديث فهما حقيقيا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب كذلك لنفسه. فسواء كان هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا أو أمور الدين، فأمور الدنيا كذلك سواء في الملبس أو المأكل أو المشرب أو في البيع أو الشراء أو غيره، أو كذلك في أمور الدين كذلك من صلاة وعبادة وطاعة وقربة، فكذلك يحب لأخي إذا صلى أن يصلي، ويحب لأخي كذلك تصدق أن يتصدق، ويحب لأخي كذلك أراد أن يحج أن يحج، أو يعتمر كذلك أن يعتمر. فبهذا يكون المسلم كذلك بإذن الله عز وجل كامل الإيمان. وكل هذه تعقدنا إلى أمور عظيمة، أولا كذلك على المحبة والوئام وكذلك التضحية، ويقودنا إلى كلام سلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض وبعض شبة بين أصابع. وقال نفس مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو داعى على الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن رأت أخي المؤمن وقول: إنما المؤمنون إخوة، وغير ذلك من الأمور. بل هذه تقود المجتمع كذلك إلى أن يكون مجتمعا كاملا فاضلا فيه كذلك الخصال الطيبة النبيلة العظيمة، وليكن كذلك المجتمع مجتمع إيماني رباني. وكذلك هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها الحث على ائتلاف قلوب الناس، وكذلك التنفير من الحسد والبغضاء وغيرها من الأخلاق الذميمة، وبها دلالة واضحة أن الإيمان كذلك يزيد وينقص. ولذلك قال ابن عباس أن الزاني ينزع منه نور الإيمان، وقال عبد الله بن روحة وأبو الدرداء الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة ويخلعه تارة، وكذا روي عن أحمد رحمه الله، وهو دلالة واضحة أن الإيمان يزيد وينقص. هذا والله أعلم.